أنت العلي. فلا تخيب سؤالي فلا تخيب سؤالي فلا سألتك العفو عنك سألتك العفو عني سألتك العفو اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا فاغفرنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ذلك الكرة بالعظام وواهبا من الجسم إليك منك المأوى. الصلاة والسلام عليك. يا رسول الله.